هزني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر. الله أكبر. علم النبي وتيقن أنه رسول هذه الأمة وأن الله عز وجل قد اصطفاه واختاره. ذهب مرة أخرى إلى خديجة فطمأنته. في تلك الفترة الله أعلم بالضبط متى نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الوضوء والصلاة في بدايات البعثة. علمه الوضوء وعلمه الصلاة، لكن الصلاة لم تكن كهيئتها اليوم بركعاتها 4 و3، لا لا لا، كانت ركعتين فقط ولم تكن 5 صلوات، كانت فقط صلاة عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهي ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروب الشمس. الآن أعظم فرض تبدأ به يا محمد الصلاة، نهيئك بهذه الصلاة. أنت كنت سنوات في الغار تتعبد الله لكن بقلبك لا تعرف كيفية تتقرب فيها إلى الله عز وجل، كنت تتمنى هذا يا محمد، كنت تشتاق لتعرف كيفية التقرب إلى الخالق إلى المعبود الذي يستحق العبادة وحده. الآن من بداية التكليف نعلمك هذه الطريقة. ثيابك طهر، الوضوء توضأ، الصلاة صلي لله عز وجل، واسجد واقترب. هنا بدأت الآيات تتوالى والوحي ينزل، فكانت أول سورة بعد المدثر سورة أخرى تسميه بنفس الاسم. هنا المدثر الذي قال لزوجته دثروني دثروني زملوني زملوني، يناسب أن تنزل آية تناديه باسم آخر في نفس المشهد. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل. الأولى المدثر، الثانية المزمل، نفس المعنى تقريبا. الأولى تقول له شنو وظيفتك الآن مع البشر؟ الإنذار وتكبير الله عز وجل والصبر على هذا. الثانية المزمل ليش؟ علشان تهيئك كيف تستعد للمصائب التي ستأتيك. أو مخرجيهم؟ نعم، راح يطردونك، راح يؤذونك، هذير اللي يحبونك راح يكرهونك، راح ينقلبون عليك. طيب شلون استعد لهم؟ بالمزمل. شوف شنو الطلب الإلهي. يا أيها المزمل، الوحي الثالث هذا، قم الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش يا رب هذا كله؟ إنا سنلقي، استعد يا محمد اللي راح يجيك مو شوية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. علشان القول الثقيل والأوامر الجسام والمهمة الصعبة اللي راح تتولاها يا محمد ما راح تقدر.